قطرات الندى. بالله قل لي خبرك، فلي ثلاث لم أرك. يا أقرب الناس إلى مودتي، ما أخرك. وناظري إلى الطريق لم يزل منتظرك. يا ناسيا عهدي، ما كان بعهدي أذكرك. يا أيها المعرض عن أحبابه، ما أصبرك. بين جفوني والكرى مذ غبت عني معترك. ونزهتي أنت، فلم حرمت عيني نظرك. أخذت قلبا طالما علي ظلما نصرك. كيف تغيرت؟ ومن هذا الذي قد غيرك؟ وكيف يا معذبي قطعت عني خبرك؟ وعن غرامي كلما لامك قلبي عذرك. فاعجب لصب فيك كما شكاك إلا شكرك. والله ما خنت الهوى، لك الضمان والدرك. يا آخذا قلبي، أما قضيت منه وترك؟ قد كان لي صبر يطيل الله فيه عمرك. وحق عينيك، لقد نصبت عينيك شرك. وحاسد قال، فما أبقى لنا ولا ترك. ما زال يسعى جهده، يا ظبي حتى نفرك. شعر البهاء زهير، أداء محسنة توفيق. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى، مع تحيات عبد الفتاح سراج.